لن نكون مثل النصارى يا عقيل، لاننا لم نقل ان محمدا هو الله، ولم نقل ان محمدا هو ابن الله، ولم يقل ان الاب والابن ومحمد اله واحد، انما نقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، اله واحد. فمن كان ارجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يا عقيد ان محمدا هو سيد الموحدين، وسنقول سيدنا محمد وعظيمنا محمد وقائدنا محمد وحبيبنا محمد ومرشدنا محمد وقائدنا محمد واستاذنا محمد. وأنف العقيد في أطباق التراب، سنصلي على محمد يا عقيد، وسنسيد محمدا يا عقيد. وإذا كنت تريد أن تأخذ الرسالة من محمد فإن الله يقول لك فرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع ان ازيد. كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. هذا هو عقيد ليبيا. اما اسد سوريا حيث لا اسد هناك، حيث لا اسد هناك، وكذلك بعث العراق، الدولتان يحكمهما افكار مشيل عفلق، ومشيل عفلق صليبي حاقد استدعاه ايد ذات يوم وكلفه بقيام حزب البعث، وما انشئ حزب البعث الا لحرب محمد وامة محمد. مشيل عفلق كان يعمل مدرسا للتاريخ في المدرسة الثانوية بسوريا، فوقف يقرأ التاريخ ذات يوم فقال للتلاميذ ان محمدا لم يكن رسولا انما كان رئيس عصابة تقطع الطريق. كذبت يا عفلق، لم يكن محمد رئيس عصابة، بل انتم معشر الصليبيين انتم قادة العصابات الدموية. واسأل التاريخ يا مشير، كم من الناس قتل في الحرب العالمية على ايدي الصليبيين؟ 21 مليون في الحرب العالمية الاولى. في الحرب العالمية الثانية 50 مليون. 71 مليون قتلوا في اقل من ربع قرن من الزمان. فكم عدد الذين قتلوا في الغزوات؟ كم عددهم؟ عدد الذين قتلوا في الغزوات 1018 في غزوات الرسول كلها. 1018، 259 من المسلمين و759 من المشركين. وما تحرك معسكر التوحيد الى معسكر الشرك ابدا، انما كان دائما معسكر الشرك هو الذي يتحرك الى معسكر التوحيد ليقضي عليه. فوقف معسكر التوحيد موقف الدفاع، والدفاع مشروع. والله علم المسلمين قائلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. فأي عصابة؟ أي عصابة يا مشير؟ كان الرأي رأسها محمد، وهو الذي قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو مش العفلق الذي تحكم أفكاره سوريا والعراق واليمن الجنوبية تتحول إلى شيوعية حمراء، وافغانستان تحكم الشيوعية فتقتل 12,000 واحد في ليلة الثورة، 12,000. والحبشة تهددنا بمنع مياه النيل، الروس في الحبشة يحاولون ان يقيموا سدا على بحر تان وعلى النيل الازرق الذي يستمد منه نيلنا ماءه بنسبة 85%. يجب على الامة العربية ان تستيقظ لما يدور حولها، يجب ان نعلم ان حدودنا الغربية مهددة، وحدودنا الشرقية في سيناء مهددة، وحدودنا الجنوبية على حدود السودان والحبشة مهددة. ان لم نتزاهد فسوف تأكلنا الذئاب. حتى مياه النيل، حتى مياه النيل سيقيمون عليها سدودا منيع، سدودا منيع. الاسلام حارب، وفي ابو ظبي القت السلطات هناك امرا، اصدرت امرا بجمع الاحذية التي تباع في المحلات هناك. لماذا يجمعون الاحذية في المحلات في ابو ظبي؟ لان الاحذية مكتوب عليها الله الله، كتبوا لفظ الجلالة على الاحذية. وصلت بنا الحال في حرب الاسلام الى هذا الحد، احذية تاتي من اليونان ويكتب عليها الله، يكتب عليها لفظ الجلالة، تداس بالاقدام وندخل بها المراحيض النجسة. افيقوا افيقوا، فالارض تهتز والشيوعية تقشر عن انيابها، واذاعة دمشق وبغداد وليبيا لا تنام الليل من اجل صاحب الجلالة الاستاذ محمد حسنين هيكل، محمد حسنين هيكل الذي كان يعتقل من يشاء بغير حساب، الذي اودع الابرياء في السجون. حسنين هيكل هامان جمال عبد الناصر الذي كان سببا كبيرا من اسباب النكسة. الاذاعات لا تنام لان حسنين هيكل سيحقق معه. يا دمشق، يا بغداد، يا بني غازي، اين كانت شجاعتهم يوم وقف شهيد الاسلام سيد قطب في حبل المشنقة؟ ماذا فعل؟ ومع ذلك فان هيكل لن يشلق، واقسم انه لن يصاب باذى. هيكل يملك حزبة من المنجو في برقاش، ويتمتع بما لم يتمتع به القياصرة. اما اذا وقع المسلم فلا تنفعه شفاعة الشافعي، يقدم للمشنقة بغير حساب. اذاعات الشيوعية غاضبة لان بعض الشيوعيين يحقق معهم في مصر، فاين كان غضبكم يوم نمنا في المراحيض في طرع ابو زعبل؟ اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تولى امرنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى